الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكان الحديث في باب الورع وترك الشبهات عن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تحدثنا عن هذا القدر في الحديث، بينا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين، وقوله والحرام بين، وبينهما مشتبهات، وأن هذه المشتبهات هي الأمور التي يتردد فيها الإنسان أو تكون مترددة بين الحل والحرمانية، وأن ذلك يكون نسبيا عند بعض المكلفين، وأنه لا بد أن يوجد في الأمة من يعرف حكمها، ولكن ذلك يختلف باختلاف الناس. فمن وقع له هذا التردد إما بسبب عدم وقوفه على الدليل الذي يبين حكمها فتردد فيها، أو لتقابل الأدلة، أو لخفاء مأخذ الدليل، أو نحو ذلك، فإنه حينما يتردد يكون ذلك بالنسبة إليه من المشتبهات. ولهذا بهذا الاعتبار تكون بعض هذه المشتبهات مشتبهة عند زيد وليست بمشتبهة عند عمر. وهكذا ما يقال في المتشابه في القرآن من جهة المعاني، لا يوجد فيه متشابه بإطلاق من هذه الحيثية، بمعنى أنه يشتبه على جميع الأمة فلا يعرفون المراد به من جهة المعنى، وإنما يكون مشتبها عند قوم وواضحا محكما عند قوم، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله على الوصل، وإذا وقفت وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فلا يكون هذا من قبيل التشابه في المعنى بهذا إذا وقفت، وإنما في ذلك في الأمور الغيبية في الكنه والكيفية حقائق الصفات وليس معانيها، كيف يد الله، كيف وجهه، نعم، مما خلق الحور العين في الجنة، نعم، ما طولها، ما عرضها، إلى غير ذلك. هذا من المتشابهات لا يشتغل به الإنسان، وما ذكره الله تبارك وتعالى من قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ذاك للتشكيك والتلبيس، فهذا كما يفعل بعض من لا خلاق له، من يتكلمون على نصوص الكتاب والسنة وعلى قواعد الشريعة وعلى بعض ما نقل عن سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم، فيلتقطون بعض الأشياء ليلبسوا بها ويتركوا المهيع والجادة والنصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى التي تدل على مثلا تحريم السفور أو تحريم الاختلاط أو نحو ذلك، ويأتي بقضية معينة بمثال معين ليلبس به ويقول إن الاختلاط جائز، إن السفور جائز وما شابه ذلك. هؤلاء هم ممن سمى الله فاحذروهم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، إلى آخره. وهؤلاء مثل الذي جاء لعمر رضي الله عنه والناس يتغدون عنده، كان عمر قد سمع به، فاسمه صبيغ بن عسل، قال: اللهم اغفرني به. فجاء وتغدى مع الناس عليه عمامة كبيرة، فبعد ما فرغ قال: يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة فالحاملات ويقرا. قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قالوا: أنا عبد الله عمر. كان قد خبأ له عراجين، عراجين قنوان البسر أو النخل إذا يبست، نعم، فإن الضرب فيها مؤلم كما هو معروف لكنه لا يقتل. جعل يضربه على رأسه حتى سقطت حمامته وأدمى رأسه، ثم تركه ثم رد وبعد ما برئ وضربه ثم أعاده ثم ضربه، قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد ما برأسي فقد ذهب، وإن كنت تريد قتلي فأنت وذاك. فمثل هؤلاء قد لا ينجع معهم أحيانا إلا مثل هذا. يوم كنت أطالع مقابلة مع أحدهم مصورة من أحد القنوات ويتكلم وهو لا يفقه شيئا، إنسان لا خلاق له صلى الله عليه ولا علم ولا فهم ولا دين، وجه مظلم، ويتكلم عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ويتبجح أنه ضد هؤلاء وأنه ضد الهيئات وأنه يجب إلغاء الهيئات وأنه يجب ترك الناس هكذا وليس من شأنهم أن يدخلوا، ويقول هذه المرأة التي معك وإن كانت أجنبية من الشارع جاء بها في مطعم أو مقهى أو غير ذلك، يقول من هذه وين الإثبات، ما شأنهم به، وهؤلاء لا يعملون وفق نظام محدد وضوابط، كلام من هذا القبيل. قلت يا حلا والله بعراجين عمر من يضرب فيها لين تطيح غطرته ويعرف من هو الدلة، لكن الشكوى لله، الشكوى لله. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كثير ما قال كل الناس لأن لا يوجد متشابه بإطلاق من جهة المعاني. قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ السين والتاء للطلب يعني طلب البراءة لدينه وعرضه، فالدين يسلم من أجل أن لا يقع في الحرام، والإنسان إذا وقع في الحرام فإن دينه لا يسلم، والعرض هو محل المدح والقدح في الإنسان، هذا معنى العرض، عرض فلان، عرض المسلم هو محل المدح والقدح فيه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن الذي يواقع الحرام لا يسلم عرضه ويكون قد عرض نفسه للتهمة وقالت السوء والريبة فينتقص، فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمسلم ينبغي عليه مطالب بأن يستبرئ لدينه وعرضه، ومن تصرف بعض التصرفات التي تجعل الناس يسيئون الظن به فإنه هو الملوم. وذكرت أشياء وأدلة تدل على هذا، لما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية قالوا خلأت القصوى، قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، فاستنبط منه الحافظ بن حجر وغير الحافظ بأن الإنسان يجب أن يدفع يبين الموقف ولا يلوم الناس لماذا قالوا ذلك، لأنهم يحكمون بالظاهر. وهكذا في قوله حسبك، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية للرجلين من الأنصار، إنها صفية لما مشى معها صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد. يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الدخول في الشبهات ومقارفة الأمور المشتبهة أنه محرم، وهذا الفهم فيه إشكال. يقال الأمور المشتبهة يستحب أن يتركها المكلف، ينبغي حث المكلفين على تركها، الأمور المشتبهة، والأمور المحرمة يجب تركها. ولهذا ذكرت لكم لما كنت أفسر عنوان الباب الورع، قلت أن الورع منه ما هو واجب وهو ترك الحرام وفعل الواجبات، وورع مستحب وهو ترك المكروه وفعل المستحب وترك المشتبه، وهناك ورع بارد وهو ما كان على سبيل التكلف. على كل حال فهنا قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ما المقصود به؟ أن ذلك يكون وسيلة وذريعة للوقوع في الحرام، لأنه ترك آخر حد للحلال البين وصار في ناحية مترددة بين الحل والحرمانية. فمثل هذا إن سلم الآن لن يسلم غدا إذا كان هذا ديدنه. ولذلك يخطئ كثير من الناس الآن حينما يستفتون ويسألون، يقول أريد أنا الجواب هكذا حلال أو حرام، إحنا نقول له في كثير من الأشياء دع هذا، لا تفعل هذا، أنصحك بالابتعاد عنه، يقول حلال أو حرام، كانت المسألة هكذا نقول بينهما مشتبهات. نعم، فهذا يبقى مترددا. تسأل المرأة ما حكم تشقير الحواجب؟ نقول لا تفعلي، لا تفعلي. تقول هو حلال أو حرام؟ قد أنا لا أجرؤ أن آتي بكلمة حرام في مثل هذا، لأنه ليس عندي فيه من الله برهان، ولكن عندي قرائن وأدلة قد لا تصل إلى هذا الحد، فأقول دعي هذا، اتركيه، لا تفعلي. نعم، وهكذا في أشياء تتعلق باللباس وأمور مما تعاطاه بعض النساء، قال لا تفعلي هذا. نعم، قال كالراعي يرعى حول الحمى، هذا تشبيه وتصوير، وذكرنا لكم في الأمثال في رمضان بأن المقصود بها في غالبها بيان المعنى بوضعه بقالب حسي محسوس. فهذا الذي يحوم حول الحرام بمقارفة المشتبهات مثل الراعي الذي يرعى، راعي الدواب البهائم إبل وغنم، يرعى حول الحمى. الحمى هي المنطقة المحمية كما نقول اليوم، محمية، حمى للملك، حمى للدولة، حمى للأمير، حمى نعم للقبيلة. فهذا الحمى الراعي إذا كان يرعى حول الحمى، الحمى في السابق ما عندهم شبك وما عندهم، إنما هو يعرف بعلامات معينة أنه من هذا الجبل إلى تلك التلعة إلى ذلك الكثيب إلى ذلك، بهذه الطريقة أن الأرض الفلانية، الغابة مثلا في المدينة، الربذة، أنها حمى. طيب وين الحدود بالضبط؟ جيب لي حدودها بالمتر، ما عندهم في السابق بهذه الطريقة، إنما هذه الناحية حمى. فهذا الراعي الذي يريد أن يعرف بالمسطره وين حد الحمى، هو لن يقف ولن يثبت عند الحد، وإنما يذهب يمنة ويسرة ثم يدخل في هذا الحمى، يوشك أن يرتع فيه، يوشك نعم أن يرتع، يرتع بمعنى يعني يرعى فيه أو نعم يلج هو ودوابه وكذا. هذا بالنسبة للبهائم والدواب، ارسله معنا غدا، يرتع ويلعب، يرتع ويلعب. يرتع فسر هناك في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم بمعنى يأكل ويأنس نعم ويلعب. يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فكما أن الناس يتحاشون حمى الملك ولا يجترئون عليه، ومن اجترأ عليه فإنه يعاقب فيتحاشاه الناس، فإن لله عز وجل حمى. ما هذا هو ما هذا الحمى؟ ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا الذي يواقع الأمور المشتبهة هو يحوم حول هذا الحمى، فكان ينبغي أن يخاف، يخشى، يكون عنده شيء من الاحتياط والورع، وهذا من الاحتياط الصحيح الذي يقال له الأحوط أن تفعل هذا الشيء، قد يكون واجبا، الأحوط أن تعيد الصلاة، الأحوط أن تترك هذا الشيء، الأحوط. فعندنا طلع ناس الآن ابتلينا بأشياء كثيرة، يقولون فقهاء الأحوطيات، فقهاء الأحوطيات. الاحتياط كما ذكرت لكم أحيانا يكون صحيحا في الفتوى يطلب، وأحيانا لا يكون صحيحا. وكذلك الذرائع، هذا الذي يحوم حول الحمى، هذا الذي يواقع المشتبهات هو يحوم حول الحرام، فيكون ذريعة للوقوع فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرتع فيه. فسد الذريعة مطلوب، ولهذا تجد هذا في كل الأشياء. تقول لماذا يلزم الناس بالوقوف عند الإشارة؟ قال من أجل لا يكون بينهم حوادث، إذن هذا لسد ذريعة الحوادث. لماذا تمنع السرعة عن 120 مثلا، أو في المكان الفلاني عن 60 أو كذا، لماذا؟ هل هو مقصود لذاته؟ قال لا، من أجل أن لا تقع حوادث، إذن هذا سد للذريعة. واضح؟ سد للذريعة. لماذا يجب عليك أن تجدد الجواز قبل مدة كذا قبل السفر، ولو كان باقي فيه يومين قال لك ما تسافر، لماذا؟ كل هذا من باب الذرائع. واضح؟ ومثل ذلك الحجر الصحي في الأمراض المعدية بإذن الله، لماذا يحجر عليه؟ قال لأن هذا يكون ذريعة انتشار الوباء. فهذا معمول به عند العقلاء في الدنيا بأسرها قديما وحديثا. فهذا اللي يتلاعب بالناس وبعقولهم ويأتي بفضائيات ويتكلم عن مسألة سد الذرائع ويقول هؤلاء فقهاء الأحوطيات والذين يقولون الذرائع وسد الذرائع، لماذا لا نفتح الذرائع؟ نقول هذا يعبث، مشكلة إذا كان خريج الشريعة يقول للناس هذا الكلام، هو يعلم أنه باطل وأنه لا يقوله إنسان يعرف شيئا من العلم. هذا في كل أمور الناس الحياتية هناك شيء اسمه ذرائع. على كل حال، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة يعني بقدر ما يمضغ تصغيرا لها، والمقصود بها القلب، وهو القلب الذي نعرفه. نعم، إذا صلحت صلح الجسد كله، طبعا هذا القلب الذي نعرفه يتعلق به أمر معنوي. هذا الأمر المعنوي الذي يتعلق به هو الذي يحصل به الإيمان والكفر والحب والبغض والثقة والارتياح والانشراح إلى غير ذلك من الأمور، يتعلق به أمر غيبي، أمر غيبي. ولذلك لو أنه فرض نقل قلب إنسان إلى قلب آخر لا يتحول إلى فكر ذاك وعقله ودينه وإيمانه وكفره، لا، فيتعلق به عليقة معنوية. لكن تتعلق بماذا؟ ما تتعلق بالمعدة ولا تتعلق بالكبد، إنما تتعلق بهذه المضغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، والأدلة كثيرة ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والعجيب أنه يوجد من يقول، وهو يتخصص في طب القلب، من يقول أن القلب هذا ليس هو المقصود بالأدلة كلها، ولا علاقة تتعلق به ولا شيء. إذن ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجسد مضغة، والعرب ما تعرف إلا هذا من القلب في الإنسان والبهيمة. نعم، ويأتي من يقول هذا ليس هو المراد، ويكتب بحثا في هذا وينشر ذلك في الناس. فهذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد إطلاقا. يقول توجد قطعة صغيرة هي القلب، هي المقصودة بالقلب، ما أدري وين قال إنها فيه، نسيت، ناقشت في هذا، حاولت أن أبين له النصوص وكلام العرب وكلام الأولين والآخرين، الناس تعرف القلب والحديث واضح في هذا، قال لا هي قطعة صغيرة، ما أدري وين قال موجودة. على كل حال، فهذا القلب يتعلق به هذا المعنى، فإذا حصل به الصلاح عند ذلك يتقي الإنسان على قدر صلاح هذا القلب، يتقي الحرام ويتقي الشبهات ويفعل الواجبات ويفعل المستحبات وتستقيم أحواله ويحصل له الانشراح ويكون مستقيما على الصراط المستقيم. وإذا ضعف ذلك في القلب بدأ يظهر ذلك في أعمال الإنسان، في تساهله، لا يبالي في البداية بالشبهات، ثم بعد ذلك يتدرج به الشيطان حتى لا يبالي بالصغائر، ثم بعد ذلك لا يبالي بالعظائم والكبائر، كما تشاهدون في أحوال الخلق. بعضهم يتحرج من الشبهات، وبعضهم لا يتحرج من الشبهات لكن يريد الحرام البين لا يقع فيه، وبعضهم لا يتحرج من الصغائر ولكن يتحرج من الكبائر، وبعضهم لا يبالي بالكبائر، وبعضهم لا يبالي بالكفر. نعم، لا يبالي بالكفر. فهذا كله مرجعه إلى صلاح القلب. وذلك تجد الرجل في حال من حين من الاستقامة والصلاح والإقبال على الله عز وجل، وقد تراه بعد سنين في حال أخرى تماما. ما الذي تغير؟ لم تتغير يد ولا رجل، ولا الذي تغير هو هذا القلب، فتغيرت البصيرة، فصار ينظر للأمور بمنظار آخر، النظارة السوداء اللي وضعتها أو زرقاء أو حمراء أو غير ذلك، ترى الأشياء بهذا المنظار، فتتغير نظرته، تقول فلان الذي كان يقول كذا الآن ماذا يقول. نعم، هو تغير قلبه، تغير قلبه. فحتى في العلائق و الصلات وما إلى ذلك يحب هؤلاء، وصار يبغضهم، يتنكر لهم، لا يألفهم بمجلس ونحو ذلك، كل هذا بسبب صلاح القلوب. هذا الإنسان يدعو ربه دائما أن يصلح قلبه وأن يقيمه على الحق، وهو كثير التقلب وما سمي القلب إلا لكثرة تقلبه، وقيل له الفؤاد لكثرة تفؤده بالمعاني والخواطر والأفكار وما شابه ذلك. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والمعاني في هذا الحديث كثيرة جدا، تعرفون اشرحها العلماء بعشرات الصفحات، فهو من أصول الإسلام التي ترجع إليها معانيه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.